هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسني عبد العظيم إبراهيم المقيم في الشهيدي مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: يا حضرات، لما الدولة تقدم لكبار السن معاش يساعدهم على المعيشة في السنين الأخيرة من حياتهم، وطبعا ده لأنها عارفة إننا ككبار في السن مش هنقدر نواجه الحياة وصعوبتها، فلما الدولة تعمل كده ويجي موظف صغير قاعد على مكتبه يوقف المراكب السايرة زي ما بيقولوا عشان هو مزاجه كده وخلاص، تبقى حاجة صعبة قوي قوي يا حضرات. وتقريبا ده اللي حصل معايا وأنا راجل كبير في السن، وصلت لسبعين سنة، رحت للبهوات في وحدة الشؤون الاجتماعية في القرية وقلت لهم أنا خلاص يا بهوات كبرت وعندي سبعين سنة. يعني إيه يعني؟ يعني عاوز معاش يساعدني على المعيشة بيه. حقك حقك، ومحدش يقدر يقولك لأ، قدم طلب واشرح فيه حالتك. إحنا بقى هنبحث ونفحص وندقق ونمقق ونحقق، وفي الآخر حقك هتاخده. شوية حلبة على قرفة يا صبحي. وتقدمت يا حضرات بطلب واثنين وعشرة، والبهوات الموظفين لا بيقدموا ولا بيأخروا، ومفيش حد عمل لأي حاجة، وكل ما اسألهم يقولولي أنا مش عارف أنت مستعجل ليه، ما تهدى كده يا مواطن وتسيبنا نشتغل على رواقة. انت مفكر الحكاية ايه؟ كوباية شاي بالنعناع؟ انا كل امل يا حضرات اني اتعامل معاملة ادمية واخد حقي اللي بتقدمه لي الدولة، مبلغ كده اقدر اشتري منه علاجي، اشتري منه اكلي وشربي، وانا مش قادر اشتغل تاني وانا في السن ده والظروف الصحية دي. كل أمل يا حضرات إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي ويساعدوني ويحلولي مشكلتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.